يا رب أكرمتني وأهنت غيري، رفعتني وخفضت غيري، سترتني وفضحت غيري، أعطيتني وحرمت غيري، عافيتني وأسقمت غيري، فكيف أشكرك والمنة لك، وكيف أمدحك والنعمة منك؟